مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون، إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. ولا أن نطلع ذاك اليوم على البر وتقابلنا ذيك العج، الله لا يوريك يا شيخ. لا لا بديت الحج ولا يا شباب. اتصال الوالد. هلا يبا، حياك الله. هلا وسهلا، الله يعافيك ويسلم. لا والله بتجالس مع العيال. أبشر أبشر أبشر، ما يصير خاطر كله طيب. أبشر الآن جايك، فمان الله حياك الله. معلش يا شباب، هذا الوالد دق علي ولازم أروح له ضروري والله. إيه الله معك، الله معك، تقدر تروح. استنى بحال والله على ظرف. خلاص أبوك خلصت، تعال. خلاص أبشر أبشر، مع السلامة. يا رب مع السلامة. يا أخي والله أنه مسكين، ماخذ موقف من أبوه. قبل أمس مقابل أبوه في أحد الأسواق قاعد يرقم بنات. تعلمني فيه يا أخي، أنا شايفها في أحد المراقص في الدول، الله لا يوريك، بنات وشراب. يا مسكين مسكين، الله يعينه. بس والله العظيم إنه عليان إنسان، إيه عليان إنسان أوكي، بس أبوه والله يستر عليه، الله يستر عليه، بس ما نبغى نغتابه. الله يستر عليه، بس الله يستر. فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد خدعتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. لا تعجب أن ترى مراهقا في 15 أو 18 أو 20، إنما أن تجد مراهقا في 50. ما هي المراهقة المتأخرة عند المرأة أو عند الرجل؟ ما هي أسبابها؟ ما هي مظاهرها؟ هل هي مذمومة دائما؟ هل يعني عندما نتكلم عن المراهقة المتأخرة أن الإنسان لا ينبغي أن يعتني بنفسه إذا كبر، سواء في لباسه أو في كلامه وأسلوبه أو أيضا في طلبه لمتع الحياة؟ ما هي الضوابط في ذلك؟ كيف يحافظ المرء على شبابه؟ تعالوا اليوم نتكلم عن المراهقة المتأخرة، نسعد إذا كنتم معنا. فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. المراهقة يا شباب أنواع، في مراهقة متقدمة وفي مراهقة متأخرة. يقولون إن المراحل التي يمر بها الإنسان في مراهقته هي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى من 11 إلى 14 مراهقة، لكن مراهقة صغار ابتدائي. يعني تقدم يعني. ابتدائي يبدأ، ممكن يكذب، ممكن يأخذ عقاب الزقائر يدخنها. يعني تلقى أبو 12-13 على سنه مراهقة. هذه بدايات المراهقة، ويجب على الأب أو الأم أن ينتبهوا طبعا لهم. المراهقة الثانية هو المراهقة من 14 إلى 18، وهذه المراهقة المتعبة، غالبا يكون أي صف يا شباب؟ ثانوي. في أوائل الثانوي أحيانا، يعني أو على نهايته، من ثالث متوسط ولا ثانوي ثاني ثانوي إلى آخره. المراهقة التي بعدها مراهقة من 18 إلى 21، تبدأ المراهقة تتطور شوي. لن نتكلم عن هذه المراهقة أبدا، هذه معروفة يعني. معروفة. سأتكلم اليوم عن المراهقة المتأخرة اللي بعدهم، اللي مراهقة أحيانا عمره 45 سنة، يا لطيف، عمره 50 سنة، ربما كان عمره أحيانا 70 75. هذه فيها مراهقة، فيها مراهقة. يبدأ عليه حركات المراهقين، وأحيانا تعويض لما سبق في حياته، أو ربما ليثبت للآخرين أني لا أزال بقوة ولا أزال شبابي أني مراهق، أني مراهق وأني أفعل بعض الأمور. ما هي مظاهرها؟ كيف نستطيع أن نعالجها؟ كيف أستطيع أتعامل مع المراهق مراهقة متأخرة؟ جميل. يعني أذكر جاءني أخ من إحدى الدول وكلمني عن كفيله، كفيله اللي هو الشايب، يعني اللي هو تحت كفالته. فيقول لي يا شيخ، الأخ هذا سائق سوداني، قال يا شيخ والله كفيلي هذا رجل راسه مضروب. ليه؟ قلت كيف راسه مضروب؟ قال تخيل عمره 85 سنة ويشخ داير يغاز البنات. يا الله كيف يغاز البنات 85؟ قال والله يا شيخ يقول لي تعال يا زول. فأجي عنده أقول ها تبغى أوصلك المسجد أوصلك محاضرة؟ قال لا روح جيب لي الكروت حقة الريسيفر اللي تطلع أفلام السكس. يا هذا عمره 85 سنة يا شيخ انصحوه. اي والله هذا مو متأخرة هذه منتهية سنة فعلا. المشكلة لو يكح تفكه هذا ينتهي إذا على طول يا شيخ. فالشاهد يعني قلت له أكيد. قال والله يا شيخ وأنا جيت صليت معك الجمعة أبغاك تنصحه. أقول له تعال صل معي عند الشيخ. يقول ما نبغى الشيخ. قلت طيب أعطني تلفونه. فأخذت رقم هاتف فعلا حقيقي. وكنت ذاك اليوم في الجامعة وأيام اختبارات حتى أذكره. الطلبة طلع أكثرهم وكان في اثنين معي مشرفين. استأذنت منهم وخرجت ودقيت عليه. السلام عليكم. لا والله رد علي شايب. عليكم السلام. أيوة. قلت كيف الحال يا عم؟ قال يا مرحبا من معي؟ هذا مراه. قلت معك ولدك محمد العريفي. قال هلا هلا وش تبي؟ مشغول ظهر مشغول كان عنده فيلم. خربت عليه شكل قاف وسط الفيلم. قلت يا رجال يمكن ما يشوف. قلت له يا عم يعني أنا أحبك في الله وأحب لك الخير. قال لي اللي بعدها اللي بعدها. خلص لك الفيلم بيخلص عليه مسكين. قلت أنا صعبة أقول له السائق جاءني واشتكى منك لأنصحك. وشاء السائق جزاه الله خير رجل طيب يعني جاءني خوفا على هذا من النار. يقول يا شيخ هذا خربان على نهاية حياة. إيه فقلت له أن يعني الإنسان ينبغي عم أنه يحرص على صلاته ويحرص على صومه ويصلي في المسجد حتى أضيع ما يدري اللي قال لي إمام المسجد واللي قال لي ابنه ولا اللي قال لي طالب في الجامعة عندي ولا اللي قال لي. حرصته بكلام عام وتكلمت يمكن 4 أو 5 دقائق كلام متواصل عن يعني الإنسان إذا اشتعل رأسه شيبا ينبغي أنه يتوب ويستغفر يتوب ويستغفر وهو شاب فما بالك إذا كبر. يستمع فلما انتهي انتظره أنت معي ولا لا؟ أنت معي يا عم. قال لي معك كمل طق سبيكر وخليه. والله ما أدري يمكن أعجب الكلام ربما أنه كان يتأثر. فانتهيت من الكلام قلت قال جزاك الله خير جزاك الله خير. قلت بارك الله فيك وأنا إن شاء الله أدعو لك وأنا مثل ابنك وكذا وفي أمان الله. ما أدري عاد هل استفاد ولا لا لكن سبحان الله يا أخي يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أيضا في الحديث قال 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا عذاب أليم. وذكر منهم قال وأشيمط زان. أشيمط زاني هو الرجل الكبير الأشمط الذي أصبح كهلا كبيرا ومع ذلك يذهب يزني. يعني يقول هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما عذر أشيب يستهويه شيطانه. يعني لو كان يا جماعة الشاب سنة صح حرام ومن كبائر الذنوب وهذا لكن برضو في شيء يدفع يعني عنده شهوة تطبخ في داخله. لكن لما يجيك واحد أصلا الشهوة قد بردت عنده وهو شيخ كبير واشتعل رأسه شيبا وحدودب ظهره واقتربت منيته ومع ذلك يذهب ويقع في الفاحشة هذا يدل على خبث في نفسه ربما وربما أخذ أدوية وغير ذلك لأجل أن يفعل ذلك. تعالوا نتكلم عن هذه المرحلة وكيف ينبغي أن يقضي الإنسان فيها عمره. أيضا إيش أسبابها التي تجعل الناس أحيانا يعني يفعلون مثل ذلك؟ إيش مظاهر المراهقة المتأخرة؟ ذكر الله عز وجل أحوال لكبار السن في كتابه وقال سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده من؟ زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي. ذكر مظاهر العمر المتقدم. قال ربي إني إيش؟ وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. هذه كلها مظاهر يا ربي تدل أن عمري متأخر ومتقدم الآن. ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة إلى آخر الآيات. يعني يدعو يستغفر يا ربي. لما ذكر الله تعالى عمر 40 40 لا يزال شباب اكتمال العقل ما هو واحد يعني متقدم به السن. قال سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لاحظ يقول يا ربي أنا وصلت 40 بمعنى أني كبرت. أحسنت كبرت. أنا أمشي في طريق وصلت الآن إلى نصف الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يتجاوز ذلك بمعنى أني أنا وصلت الأربعين انتقلت إلى المرحلة الأخرى من عمري الباقل. كأني كنت أمشي في أرض ثم قفزت إلى الأرض التي ثانية. بعدها لا يعني طبعاً الأربعين شايب حتى ما تقولون أنا شايب يعني. لكن بلا شك أنه مرحلة متقدمة من العمر. أي أكيد. إيش المظاهر التي تخرج على الرجل أو على المرأة في المراهقة المتأخرة؟ من أول مظاهر ذلك أحياناً أن يبدأ الرجل ربما يتتبع النساء ويثبت أنني أنا لا أزال قوي وأني أنا في شبابي، فيبدأ أحيانا ربما كون علاقات، يدخل الشات، يدخل غرف البالتوك، يحاول أن يجاري الشباب، يحاول أن يجاري الشباب، يعني كما قال وأقبح منه شيخ قد تفتى وإن القبح في الفتيان باد، ثم قال وأقبح من الفتيان شيخ قد تفتى، اللي يعمل حركات الشباب يعني. إيه فهذا لابد أن ينتبه إليه، تجد أنه يبدأ يكون علاقات، وأنا قد رأيت بعضهم ونصحته، وأحيانا بنات يبدأ يلعب عليها ويعطيهم الكلام المعسول، ثم تكتشف أنه رجل في عمر أبيها وربما في عمر جدها. هذا أيضا لا يجوز، وهو يدل على المراهقة المتأخرة. أيضا في اللبس الشكل، أحسنت في اللبس، رأيت بعضهم أحيانا يعني قد تقدم به السن ومع ذلك تجد أنه يطق البنطلون الجينز والكت ومصبغ الشعر ومصبغ الشوارب ويبدأ يمشي وكأن الشاب أبو 18. صح، نحن لا نلومك على أن تعتني بمظهرك، أكيد ما عندنا مشكلة، كما قال الأول يقول عجوز ترجي أن تعود فتية وقد يبس الجنبان واحدودب الظهر تدس إلى العطار ميرة أهلها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ يعني أنت الآن تذهب للعطار الصيدلية عندهم في السابق والطبيب تعطيه ميرة أهلها، تعطيه طعام أهلها، ما عندها فلوس فتسرق الرز اللي عندها لا وتعطيه إياه لأجل أن يعطيها دواء، يقول وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ يكفي بمرور هذه السنين عليك. لذلك عوامل التارية اللي عليها. لذلك ذكروا أن شيخا كبيرا مر بمجموعة شباب، يقولون فلما مر بهم وإذا هو قد أحدب ظهره، فقال له شاب منهم يا شيخ هل تبيع القوس؟ تعرفون القوس؟ الرمح. نعم، الرمح والقوس، يكون قوس وفي حبل فتضع السهم وتشده بالقوس وترمي، فالقوس أصلا هو عصا معقوفة منحنية متقوسة، أي متقوسة. فقال يا شيخ هل تبيع القوس؟ فقال يا بني إن أحياك الله سيأتيك قوس بلا ثمن، بلا ثمن ما أحتاج تشتري، بيجيب لك بيجيك سيأتيك قوس. فهي مرحلة من الطبيعة أن الإنسان يعيشها. أحيانا يا جماعة ربما يبدأ يكون عنده نوع من المراهقة المتأخرة كما ذكرت مشاهدة الأفلام المحرمة أحيانا وتكوين علاقات مع البنات، تبدأ تنظر إلى هاتفه فإذا هو يغازل بنات وعنده أرقام بنات وغير ذلك، وهذا كله يدل على نوع من المراهقة، مع أن الأصل أن الإنسان يا جماعة كلما تقدم به العمر كلما عقل عقل وازداد قربا إلى رب العالمين، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أعذر الله إلى امرئ، أعذر يعني أزال جميع عذره، قال لقد أعذر الله إلى امرئ أطال عمره حتى بلغه 60 سنة، بمعنى أن ما دام الله تعالى قد مد عمرك حتى وصلت 60، الأصل يا أخي أنك خلال هالسنين التي مرت تبني عليك هذه السنة. أنك تبني لهذه السنين وتقدم ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الأمم السابقة كانت أعمارهم أطول بكثير، ذكروا أن طبعا الأمم السابقة مثل نوح عليه السلام، يقول الله تعالى لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، كان فترة الدعوة فقط لنوح عند قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فما بالك كم عاش قبله وكم عاش بعدها. تعال مثلا ذكر أهل العلم مثلا الكلام على لوط كم عاش في قومه، شعيب كم كان يعيشون 1500 سنة 2000 سنة، المرأة اللي تبكي على اليهودية. أحسنت، ذكروا أن امرأة من السابقين مر بها رجل وإذا هي تبكي على ولدها الصغير، فقال لها لماذا تبكين؟ قالت مات صغيرا ما تمتع بالحياة، فقال لها كم عمره لما مات؟ فقالت صغير 500 سنة. إن شاء الله فعلا بالنسبة لأعمارهم صغير 500 سنة، الحق أبو سنتين. إيه يا أبو سنتين عندنا. فقال لها اصبري فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. فقالت إيش؟ هذا نهاية أعمارهم بين 60 و70؟ قال نعم. قالت والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. يعني من كبرهم من يعني ايش اللي واحد يعيش 60 سنه بس احنا نعيش 1000 سنه و2000 سنه ونتعب وعباده 60 سنه والله لا اجعلها سجده واحد. ويقول الله سبحانه وتعالى قال لو ان رجلا يقول النبي عليه الصلاه والسلام عفوا يقول لو ان رجلا يجر على وجهه يعني سجودا منذ ان ولد الى ان يموت في طاعه الله لحقره يوم القيامه. كان يقول يا ربي انا ما عشت شيئا. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادل. يقولون سألوا نوحا عليه السلام عند موته قالوا له كيف رأيت عمرك؟ أنت عشت سنين كيف رأيت عمرك؟ فقال والله ما أشبه حياتي إلا ببيت له بابان دخلت من باب وخرجت من الباب الآخر ولا شيء يعني فلتت علي يعني سريعا. طيب السؤال يا شباب لما يكون عندي واحد جاري ولا ربما يعني أخي ولا أبي ولا كذا العمل أو في العمل أحيانا عنده نوع من المراهقة المتأخرة كيف أستطيع أني أعالج ذلك؟ والله كيف تبذل هذا؟ لو جاك واحد وقال لك والله يا أخي أنا أبوي أشوف يشوف أفلام وجواله مليان مقاطع وشايب وسفر وسفر وخرب ممكن أني أصادقه وأزامله وأعيش مع فترة بسيطة من المراهقة يعني لين ما أحاول أقدر أرجع حالة يعني بتدرج يعني تبدأ لأنه مستحيل أنك ترجع على طول بسرعة لأنه شايب وبيحاسب عنك دايم يعني لا تقول تعال بتسافر بسافر معك لا يعني صير مراهقين اثنين بالذات يعني الشخص يعني لما تسحب منه بالذات الكبار في السن مثلا لو لما شيء متعود عليه دايم تسحب منه على طول بسرعة أكيد في نكسة ممكن نكسة صحية نفسية أخلاقية فذندس. طيب تعال نشوف أصلا كيف النبي صلى الله عليه وسلم عالج هؤلاء. يعني امرأة لاحظت زوجها عندها مراهقة متأخرة عنده مقاطع بلوتوثات وجنسية في جواله مثلا وعمره مثلا متقدم مصيبة. أو لاحظت أنه يكلم بنات وكذا في عمر بناته لبس أو لبسه أو كذا كيف تستطيع المرأة أنها تعالج ذلك؟ وكذلك إيش علامات المراهقة المتأخرة عند النساء؟ في مراهقة متأخرة؟ كلهم إذا دعوها خلها بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى ثم نعود إليكم بإذن الله. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. طبعا إذا كان أعرف أن شخصا عنده نوع من المراهقة المتأخرة كيف أتعامل معه؟ ذكرنا أول شيء ناصر يقول والله أحاول أني أزامله وأجلس معه إذا كان قريب مني أخ ولا أب ولا كذا بحيث أني أبدأ أشغله بأمور أخرى مثلا أقترح عليه يقول إيش رأيك نحضر محاضرة إيش رأيك في حلقة تحفيظ الكبار إيش رأيك نسجل فيها تحاول تملأ وقته أو أحيانا تملأ وقته بأمور تجارية تقول له مثلا إيش رأيك تبني عمارة وكذا إيش رأيك تفتح محل خضروات تبيع فيه إيش رأيك تشتغل تاكسي مثلا لا تاكسي بيزيد الليل حاول انك تشغل لا ما هو دايم يركب بنات ممكن يركب امهات او ممكن تكون مناصحه انه بهالسن يكون قدوه لغيره يعني. طيب اذا يوسف ما قبل منك المناصحه المباشره قال ايش دخلك وله بشغلك فيها شيخ ممكن يبذل اساليب اخرى صح احيانا بالهاتف مناصحه بارسال رساله احيانا اهم شيء انه يبذل الشيء هاي الشيخ طال المناصحه انه في واحد ناصح اخبر شايب راعي اكبر عربجي في التفحيط فجوا الشباب صغار يعني شايب ويفحط شايب ويفحط فجوا الشباب ينصحونه قام يضحك على نفسه قال انا الشايب والصغار هذا المفروض يفحطون واللي يسوقون السيارات فايش التفحيط يمكن بعض المشاهدين ما يفهم ايش معنى التفحيط اللي بالسياره يعني يعبث بالسياره يعني عمليات تعرض مهارات بالسياره ايش سوى الشباب كحل النون وجدوا له صحبه من نفس السن مفحطين لا صحبه صالحه من نفس الاعمار فعاش معهم وجلس يسولف معهم وبدأ يخالطهم بدأ إنه ينسى الشغل اللي كان إنه مراهق ممتاز خالط القوم الجديد يعني شبكوه مع صحبة كبار في السن يعقلونه. ممتاز. إذا أنا ممكن أقول جارنا مثلا كبير السن أقول يا أخي بالله أبوي حاول تكون معه علاقة، أخي الأكبر حاول تكون معه علاقة. ممتاز. ها أحمد، بسأل عن الأثر النفسي على عياله وبناته، يعني لما يشوفون أبوهم بهالحالة هو ما راعى مصالحهم، ما راعى مشاعرهم بهالطريقة. طيب في بنات صغار، أعطني أنت الأثر النفسي، إيش أنا إيش نظرتهم له؟ أنا بالنسبة لي لو أبوي مثلا أو جدي وطايح في هالحاجة أنا راح أتقرأ، يعني وش خليت لي أنا يا الشباب؟ إيه ما وش خليت لي ماذا تركت لي؟ أي وش تركت؟ أي فأنت مفروض يسقط من أعينهم. أي مفروض تكون قدوة لعيالك. أحسن. هذا أيضا مهم أن ينبه، قال له يا أخي ترى أنت أولادك يقتدون بك، والأصل أنك يعني تصبح قدوة لهم، لا تصبح شيخا قد تفتى وتبدأ تعمل مثل هالأمور. طيب أعطوني أحيانا بعض مظاهر المراهقة عند النساء إذا كبرت، هل هي مطالبة أن لا تهتم بنفسها؟ أنا بقول لك عبد الرحمن، في بعض النساء يمكن خطرها أكثر من الرجال، لأن الحرمة دائما تحب أنها تكون دائما ملفت الأنظار. أحسنت. غير الرجال، الرجال ممكن يلتهي عادي مو مشكلة، فيتحاول دائما تتجدد، ممكن تخاوي لها ناس في عمر عيالها. طيب ليش المانع أحمد؟ خلت تخاوي لها بنات أعمارهم 18-16. مو إلا بنات، لا الرجال ممكن. رجال هذه مصيبة. بنات ممكن، بس إنه نظرة المجتمع لها إنه يعني خليك كبري عقلك، تبرج وتزين وتطلع متزينة زي كذا عشان تظهر نفسها. أحسن في لبسة وفي أنا باقي صغيرة، يعني تلقى عجوز ظهرها منحني وطق الكشخة العباية اللي مزركشة واللثمة اللثمة. طيب يا شيخ مو زينة لزوجها؟ طيب هو هذا الذي أقصده، هل هي تمنع يا جماعة من أنها تتزين أساسا في نفسها؟ لا، يعني نقول لها ما دام أنت تقدم بك السن معناته الله يوفقك، ما في لبس حلو، ما في مكياج، ما في صبغة للشعر، انسي الأشياء هذه، هذه كلها يعني كانت قبل سنوات فعلتيها أخذتي حقك منها. هل يصح ذلك ولا ممكن أنها وهي كبيرة في السن أنها تفعل ذلك؟ أنا أقول ممكن وهي كبيرة في السن، لا يمنع يا أخي، إن الله جميل يحب الجمال. يعني كونها مثلا تصلح من شعرها وتضع مكياج وتلبس لبس حلو، حتى اللي راها يقول هذه ليست مثلا في الستين، هذه لا تزال مثلا 35 ولا 38. صح. هذا ما عندنا مشكلة إن المرأة تفعل هذه الأمور. وكذلك الرجل، يعني الرجل مطالب، يعني مثلا لو قال أنا سأصبغ شعري، ألبس ثياب حلوة، ألبس غتر جميلة، أنا سأعتني بمظهري، نقول يا أخي إن الله جميل ونحب الجمال، ما في بأس يعني في هذا. إنما الذي نقصده هو أن يبدأ الإنسان يقع في معاصي وشهوات كأنه يبرهن للناس أني أنا ترى لا أزال يعني مدة صلاحيتي باقية، إلى الآن لم تنتهي صلاحيتي، أنا لا أزال قوي، أنا لا أزال في شبابي، أنا لا أزال في قوتي. هذا الذي فيه الكلام العجيب يا جماعة، أني كنت أبحث في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل كان عندهم مراهقة متقدمة أو متأخرة؟ يا أخي لم أجد ولا مظهر من المظاهر. حتى الشاب الذي لما أراد يزني حركة مراهقة ماذا فعل؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وش قال له؟ إذن لي بالزنا. يعني شاب واشتهت نفسه أن يزني، ما ذهب يزني مباشرة، لا جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام إذن لي بالزنا. عمرك شفت شاب الآن يأتي إلى أبي إذن لي أشرب خمر، إذن لي أني أزني؟ ما في شاب يقول هالكلام. حتى مستحيل. أول أيام الصحابة كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عمره 15 سنة. أحسن. يوم كان ينام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن. كان صغيرا، بل كان أقل من ذلك. وفيه طارق بن زياد رضي الله عنه اللي فتح الأندلس. أحسن. فكان عمره 15 سنة تقريبا. أسامة بن زيد يقود الجيش وعمره 16 سنة. طيب كانوا صغار في السن يعني، وكانوا يقودون جيوش يعني. يعني عبد الرحمن خلنا من ايام الصحابه، لو قلنا قبل 15 سنه وضعنا احنا هنا ما كان في نفس اللي حاصل الان. ايش السبب انا اتوقع الفضائيات كثرتها، تاثرهم بالغرب. صح. الانترنت توسع الان، صار اي واحد قريه واحده، اي صار اي واحد يدخل الانترنت. احسنت. هو هذه هي المشكله، لذلك الاصل ان الانسان كلما تقدم به العمر ان يزداد قربا الى الله تعالى، وان يحرص ان يكون له بصمه في الحياه، يحرص أن يكون لي مدام أني أنا تقدم به السن. طيب أنا قد يفجأني الموت، طبعا الموت ما يعرف صغير ولا كبير، لكن إذا تقدم السن جعل يبتعد عن الدنيا ويقترب من الآخرة. طيب أنا مطالب أني مدام بدأ يتقدم عمري، أنا مطالب أني أجعل لي شيء كما قال، قدم لنفسك خيرا وأنت تملك مالك قبل أن تصبح فردا، ولون حالك حالك، لون حالك مظلم يعني. تقول الله يدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. ما دام انك انت ماشي على الطريق الان، عندك جسدك تستطيع ان تستعمله في الطاعه، عندك مالك تحت تصرفك قبل أن ينتقل مالك إلى غيرك، عندك عقلك تستطيع أن تقرر به، احرص كل لك عمل يبقى بعد وفاتك. في زي مقطع الشعر، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. صندوق العمل صحيح، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. يا أخي اجعل لك صدقة جارية، يعني أنا سأموت بدل ما أبدأ أكون علاقات مع الفتيات بناء على يعني كثرة المال عندي، لا، أبدأ أنا أكون هذه العلاقات بناء على قربي من رب العالمين، وكونها مع ناس صالحين، مع إمام المسجد، مع المؤذن، طباعة كتب خيرية، بحيث أني يا أخي أموت لكن تبقى لي صدقة بعد وفاتي، يبقى لي عمل يشهد لي عند الله تعالى. وهذا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على آية فيصل. في شيخ أنه المراهقة المتأخرة يمكن تكون من الأسباب أنه ما عنده أولويات في حياته. ممتاز. يعني تلقى شغله أو وقته مبعثر، إن جاء مع يعني ما هم دينه، ما هم صلاته، ما هم مثلا عمله، أنا خلاص أنا فري زي ما تقول. والله صدقت، وهذه أيضا نقطة مهمة، يعني أحيانا كثرة الفراغ عنده صح. لذلك من الأساليب في العلاج أن يملأ فراغه. طيب. لذلك أنا قلت قبل قليل يشتغل سواق تاكسي، يفتح محل خضار، ينشغل بشيء، يشتغل مدرس خصوصي إذا هو مدرس متقاعد، يحاول أحيانا يا أخي يعني مع الأسف ربما الذين يشتغلون في أماكن مختلطة، يعني مثلا أنا دكتور في الجامعة لكن جامعة غير مختلطة لأن أدرس فيها، لكن بعض دكاترة ربما درس في جامعات مختلطة أحيانا، فهو قد تقدم به السن ويبدأ يراهق مع البنات اللي عنده يدرسها. أحيانا ربما يكون طبيب يبدأ يراهق، تقدم به السن ويبدأ يعمل حركات مراهقين، لما يشوف ممرض مع ممرضة يضحكون وهم أعمارهم لا يزال شباب يبدأ هو يحاول يشبب نفسه ويغازل البنت كما غازلها الآخر في الطيران. يعني هذا بلا شك أنه لا يكون، كما قال: أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب، لقد خدعتك نفسك، ليس ثوب دريس يعني قديم كالجديد من الثياب. طبيعي يا أخي الزمن لها ممكن. طيب تكون أسباب المراهقة المتأخرة ان ما عاش فتره المراهقه المتقدم. ولان في اكثر قصص الحين تقول بعض الكبار في السن في عندهم مرحله التخريف او اللي هو فقدان الذاكره، فيكون قلبه معلق باشياء يعني اشياء مراهقه، يعني اما السفر اما النساء اما بعد اشياء كثيره. والعكس الصحيح، من شاب على شيء شاب. احسنت، هذه مشكله ايضا، ان بعضهم يبدا يعوض السابق ويقول انا في السابق مثلا عفوا لم اسافر وادخل مراقص، خلني الان ادخل. والله خرب. طيب الحل الان، هل نقول ما دام انك شباب راهق راهق اطحن الحب اللي في راسك ثم بعد ذلك؟ لا يا اخي، ليس شرطا انك تعصي الله، يعني ليس المراهقه اني اعصي الله. صح. لا، اذا رايت شباب حريصين على طلب العلم وانت كبير في السن اعمل زي مراهقتهم، احرص على طلب العلم. طبعا نحن الان نذكر حلولا والناس يختلفون في تطبيقها، انتهى الوقت، لكن اعطني ليش ما يحولها من سلبي إلى إيجابي؟ يا أخي تزوج مثلاً. يتزوج وهو كبير. يتزوج ما في مشكلة. على الحريم عليه. ما في مشكلة، ما دام واحدة وهو باقي ما شاء الله تبارك الله يحس نفسه في طاقة. أحسنت، يحس نفسه. يحولها إيجابي. أحسنت، ما في مشكلة فعلاً. هو ممكن، إيش رأيكم في حلقة أخرى نتكلم عن الزواج الثاني وآدابه والتعدد؟ طيب. الله يجزيكم خير شباب، أنتم أيضاً أيها الأخوة والأخوات، نسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن نكون يعني فعلا استطعنا أن نضع ولو معلومات عامة في حل هذه المشكلة. أسأل الله لي ولكم التوفيق إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدى. ممكن يبقونها عندهم لين تخلص الحلقة. حسب القلم يعني ضرب عليها. قلم متعوب عليه ذا. لا تصدق بعض الأقلام يضبط معك خد الخط حقه إيه، فما ودك تفرط فيه، ما يثبت عندي قرم. قبل عيالي كل ما شريت صرت أوزيها في المكتب، وضع سيء أحيانا. تمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون.